بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 181 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من تبيين لما خلقه أو تبعيض، والمراد بما خلق العضو المباح منهن، وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم، وفيه دليل على تحريم أدبار الزوجات والمملوكات، ومن أجازه فقد أخطأ خطأ عظيما. بل أنتم قوم عادون. مفرط الكثرة، وبه نبه على كمال قدرته. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أي إن في إنبات تلك الأصناف لآية على أن منبتها قادر على إحياء الموتى، وقد علم الله تعالى أن أكثرهم مطبوع على قلوبهم غير مرجو إيمانهم. وإن ربك لهو العزيز. وإن ربك لهو العزيز في انتقامه من الكفرة الرحيم لمن آمن منهم. ووحد آية مع الإخبار بكثرتها، أو وحد آية مع الإخبار بكثرتها، لأن ذلك مشار به إلى مصدر أنبتنا، أو المراد إن في كل واحد من تلك الأزواج لآية. أي آية؟ وإذ مفعول به، أي اذكر إذ نادى دعا ربك موسى أن ائت. أن بمعنى أي القوم الظالمين أنفسهم بالكفر، وبني إسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد، سجل عليهم بالظلم ثم عطف قوم فرعون عليهم، عطف البيان كأن معنى القوم الظالمين، وترجمته قوم فرعون، وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد. ألا يتقون، أيئتهم زاجرا، فقد آن لهم أن يتقوا، وهي كلمة حث وإغراء، ويحتمل أنه حال من الضمير في الظالمين، أي يظلمون غير متقين الله وعقابه، فأدخلت همزة الإنكار على الحال. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.